نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، فعملوا الصالحات وابتعدوا عن الموبقات، بأن إيمانهم في حياتهم الدنيا سيكون لهم نورا يهديهم الله به يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه وينتهي بهم إلى الجنة. فالمؤمن يتلقى عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه، أما الكافر فيتلقى عمله في أقبح صورة فيوحشه ويضله. وعندما يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة فيدخلونها ويرون فيها ما تقر به أعينهم وتفرح به قلوبهم، سيجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنات كلها نعم ونعيم وخير واسع عميم. ومن هذه النعم أن الأنهار تجري من تحت بساتينهم ومن تحت أسرتهم، فما أعظمها من نعمة وما أكبرها من منة. ومن هذه النعم أيضا أنهم إذا أرادوا أن يسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح فيتحقق لهم ما أرادوا ويأتيهم ما طلبوا، فيعيشون في لذة دائمة وحبور لا ينقطع. وبعد ذلك يختمون هذه النعم العظيمة بالحمد لله رب العالمين. وهذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبدا المعبود دوما، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي أول كتابه وعند ابتداء تنزيله، فهو سبحانه وتعالى المحمود في الأولى والآخرة. فأهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتكثر وتزداد، فليس لها انقضاء ولا أمد ولا نهاية ولا عدد. فلا إله إلا هو سبحانه ولا رب سواه. وهم بين التسبيح والتحميد واللذات العظيمة الدائمة المستمرة يتزاورون فيما بينهم، ويحيي بعضهم بعضا بسلام لا لغو فيه ولا تأثيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.